أن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فرضها الله جل وعلا. وهذا بيان لحكمها، فهي واجبة على كل مسلم، عبدا كان أو حرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، طاعة لله جل في علاه. وفي هذا بيان لفائدة عظيمة وإشارة لأمر مدار حياة العبد عليه، إذ أن مدار حياتنا في هذه الدنيا بين علاقتين وجب علينا أن نصلحها: علاقتنا بربنا ومولانا جل في علاه، وصلاح هذه العلاقة بتقواه، وعلاقتنا فيما بيننا أي مع غيرنا، وهذا بالإحسان إليهم وحسن معاملتهم وأداء جميع حقوقهم. فممن أوجب الله جل وعلا علينا حسن رعايتهم، حسن رعايتهم والتودد إليهم، هم الفقراء والمساكين من المسلمين. لأن المسلم كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أن نعلم علم اليقين أننا أمة واحدة، وأنه يجب علينا أن نصلح ما بيننا وبين إخواننا، وأن نحسن معاملتهم، ونؤدي ما أوجب الله علينا من حقوقهم، فقراء كانوا أو أغنياء، صغارا كانوا أو كبارا. ليس منا يقول حبيبنا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا في حسن التعامل مع غيرك من المسلمين. هذا الشهر المبارك شهر الخير والإحسان، شهر الخير والإحسان، وشهر الرحمة والبركة بجميع أنواعها. من رحمة الله جل وعلا بنا فيه أنه فرض علينا مثل هذه الفرائض التي فيها من المواساة وتحقيق معنى الأخوة الإيمانية في أحسن صورها وأبهى حللها. فرض الله جل وعلا زكاة الفطر، وسميت بذلك لأنها أضيفت إلى الفطر، لأنها سبب في وجوبها، أي أن الفطر سبب في وجوب هذه الزكاة. التي لا تخرج إلا عند الفطر، أي عند آخر ليلة من ليالي هذا الشهر، عند ليلة العيد، هذا زمن آدائها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به، فهي متعلقة بهذا الفطر. والحكمة منها كما بينها عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أبو داود بسند حسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي صدقة من عموم أنواع الصدقات النافلة، ولا تكون زكاة فطر التي أوجبها الله جل وعلا على المسلمين، لأن صاحبها أخرجها بعد خروج وقتها. هذا لنعلم أن الله تبارك وتعالى إذا تعبدنا بعبادة من العبادات فإنه يحب منا أن نؤديها على الوجه المطلوب، أن نؤديها على الصفة المأمور بها، وأن نؤديها في وقتها، وأن نؤديها إلى من يستحقها ممن أمرنا بأدائها إليه. كما لا يجوز لنا أن نتصرف في مثل هذا، أي في من تؤدى إليه، لا يجوز كذلك، لا يجوز لنا أن نتصرف في غيرها من الشروط الأخرى. زكاة الفطر تختلف على الزكاة المفروضة، على الزكاة الركن في مصارفها. إذا كانت الزكاة مصارفها ثمانية فإن زكاة الفطر مصارفها اثنان فقط، أن تؤدى للفقراء والمساكين. بهذا أمرنا، وهذا الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على هذا ولا نغير ولا نبدل حتى نكون طائعين لله عز وجل على الوجه المطلوب. جعلها الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك النبي المصطفى طهرة للصائم، أي بزكاة الفطر، أي بزكاة الفطر تطهر نفس الصائم ويطهر عمله الذي قد يعتريه من النقص والخلل، سواء بشيء من الرفث، والرفث هو الكلام الفاحش الذي قد يتلفظه المرء حين صيامه وهو مأمور بتركه في صيامه أو في فطره كذلك، لأن الواجب على المسلم أن يكون عف اللسان، لا يتكلم إلا بما يرضي الديان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان من خصال نبينا وشمائله الطاهرة المباركة أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. لا تصدر منه الكلمات التي فيها الفحش عياذا بالله تبارك وتعالى، فهي طهرة للصائم. وهذا من رحمة الله بعباده ومن حفظه لأعمالهم ومن عدم تضييعه لإيمانهم، كما قال رب العزة والجلال: إن الله لا يضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان الأعمال الصالحات، لأنها داخلة في حقيقة الإيمان. من حفظ الله جل وعلا لأعمالنا أنه يريد منا تطهيرها بما قد يعتريها من مثل هذه النقائص. فالحمد لله أولا وآخرا، والشكر له على كرمه وامتنانه من اللغو والرفث. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، وما أكثر ما يقع فيه المسلمون اليوم من اللغو والرفث، بل يقعون فيما يسخط الله جل وعلا. فهذه ليالي هذا الشهر المبارك تدنس بمثل هذه الأفعال القبيحة بمزامير الشياطين هنا وهناك، ويجعلون هذا من إحياء هذه الليالي المباركة تبا لهذا الإحياء الذي من ورائه شياطين الإنس والجن الذين يريدون إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وما أكثر المتصاعدين في أوديتهم وفي بحر عوايتهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من شرورهم، وأن يبعد عنا وعن إخواننا المسلمين فتنهم وإغواءهم. فالشيطان يلقي كلمة يوم القيامة في أوليائه يبين لهم حقيقة ما كانوا عليه، ويتبرأ من فعلهم وصنيعهم. ولكن لا ينفعه هذا عند الله جل وعلا كما لم ينفعه في هذه الحياة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله قد وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يلومون أنفسهم لأجل ذلك، ويقولون: يا ليتنا امتثلنا أمر ربنا وما اتبعنا خطوات الشيطان. يوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني استجبت لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن في زمن الأعمال وفي وقت الطاعات، والله جل وعلا يتودد علينا بمثل هذه البركات التي لا نجدها في غير هذه الأيام والليالي، فإنها الفرصة التي لا تعوض أبدا. موسم الخير ما عرف نظيره ولا مثيله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا فيه وأن يجعلنا من المقبولين. بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الزكاة المفروضة التي شرعت لأجل الفطر للصائمين إنما هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين وليست كسوة لهم، ولا هي ألعاب لأولادهم، إنما هي طعام يقدم لهم لحاجتهم إليه. وهذه حكمة الله جل وعلا في تشريع هذه العبادة الجليلة حتى لا يكون في مثل هذا اليوم الذي هو عيد المسلمين جميعا جائع بين أظهرهم، كلهم يطعم ويطعم ويطعم أهله وذويه فضلا من الله تبارك وتعالى ومنا، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام لا يفعلون إلا ما أمروا به، لا يغيرون ولا يبدلون. وكذلك يجب على المسلمين جميعا هذه الزكاة على قول أكثر المفسرين هي المقصودة بقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهي أعمال عيد الفطر. أول أعماله إخراج زكاة الفطر، لأن الواجب فيها أن تؤدى قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، والأفضل في إخراجها أن تكون بعد صلاة الفجر. وكان أصحاب رسول الله يخرجونها قبل ذلك بيوم أو يومين، يؤدونها إلى السعاة الذين كانوا يجمعون زكاة الفطر. هذه السنة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليها أصحابه الكرام. قد أفلح من تزكى، أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى. وذكر الله جل وعلا من الأعمال التي نبدأها صبيحة العيد، فإنه من السنة رفع الأصوات بالتكبير والتهليل، والمسلم قاصدا مصلى العيد ثم فصلى، المقصود بها صلاة العيد. هذه زكاة الفطر التي أمرنا الله جل وعلا بها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فحافظوا عليها إخوة الإيمان وأدوها كما أمرتم، وأحرصوا أن تكون عند الله جل وعلا زكاة مقبولة بالمحافظة على شروطها وعلى ما أمر الله جل وعلا فيها. نسأله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يحسن خاتمتنا في هذا الشهر المبارك، أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. نسأله كذلك و ونحن نعيش هذه الليالي المباركات نتهيأ لعبادات العيد الذي أكرم الله جل وعلا به هذه الأمة وجعله مناسبة للفرح والسرور، أن يدخل الفرح والسرور على إخواننا المسلمين، على إخواننا المستضعفين من المسلمين ممن اجتمعت عليهم قوى الشر والعداء للإسلام والمسلمين، أن يؤمنهم في أوطانهم وأن يرفع عنهم الظلم والبلاء وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، إنه سميع مجيب. اللهم كن مع إخواننا في غزة وفي الشام وفي العراق كلهم نصيرا ومؤيدا، وادفع الشر والفتن عنهم، إنك سميع مجيب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.